أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فعلا في الاستدلال على حجية خبر الواحد، وتقدم في الاستدلال عن طريق الكتاب، والاستدلال عن طريق السنة، والاستدلال عن طريق السيرة. بقي الطريق الأخير، وهو الاستدلال عن طريق دليل العاقل. وأفاد السيد رضوان الله تعالى عليه أن هذا الدليل يتضمن أحد بيانين أو أحد شكلين بتعبيره. الشكل الأول وحاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من الروايات المعتبرة، فلو وقعنا وقعت بين أيدينا الكتب الأربعة لأدركنا أنه ليس جميع ما فيها من روايات الثقات كلها أخبار موهونة وضعيفة. والسر في ذلك لأنه من البعيد جدا أن تكون جميع الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كلها روايات ضعيفة، من البعيد جدا، خصوصا بعد الالتفات إلى الجهد الذي بذل في تنقيح تلك الروايات من ناحية الأسانيد ومن ناحية إسقاط الضعيف منها. حتى ادعى صاحب الحدائق أن جميع ما في الكتب الأربعة روايات معتبرة ولا حاجة للنقاش السندي، وبتعبير المحقق النائيني حرصة العاجز النقاش في أسانيد الكافي. إذن نعلم إجمالا بأن هناك جملة من الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات روايات صحيحة، لكن ما هي هذه الروايات الثلاث الصحيحة؟ هل هي 10 معينة، 20 معينة؟ نقول لا، نعلم علما إجماليا. هذه المقدمة الأولى، وهي لا إشكال فيها، لأنه لا أحد يدعي أن جميع الروايات التي تتضمنها الكتب الأربعة أو تتضمنها الوسائل أو ما شابه ذلك الواصلة إلينا خصوصا عن طريق روايات ثقات كروايات زرارة، كروايات محمد بن مسلم، كروايات أبو بصير وما شابه ذلك من هؤلاء الثقات، رواية جميل بن دراج وما شابه ذلك. نقول قطعا نعلم بنحو الإجمال أن جملة من هذه الروايات الواصلة عن طريق الثقات منها معتبر وصحيح، لأنه من البعيد جدا أن تكون جميع روايات الثقات كلها روايات ضعيفة غير معتبرة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، مقتضى منجزية العلم الإجمالي بحكم العاقل العمل بجميع هذه الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات. هذا هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي بحكم العاقل، لأن حكم العاقل في مورد العلم الإجمالي يحكم بأصالة الاحتياط. هذا ما قرأناه في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. إذا علمنا إجمالا فإن القاعدة هي أصالة الاحتياط. إذا مقتضى وجود علم إجمالي بوجود روايات صحيحة مقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي بحكم العقل هو وجوب العمل بهذه الروايات التي وقعت طرفا للعلم الإجمالي. فإن قل هنا النكتة التي لم تبرز في كلمات السيد ولا في حتى شرح الشيخ العيرواني، غاية ما تم إثباته أو قل بعبارة فصيحة نتيجة هاتين المقدمتين وجوب العمل بهذه الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من باب منجزية الحكم الإجمالي العلم الإجمالي بحكم العقل. وما هو المراد إثباته هو حجية خبر الثقة، خبر الواحد. فقد يقال أن الحجية بالمعنى المراد إثباته مفهوم الحجية الذي هو ثابت ويراد إثباته لخبر الثقة لخبر الواحد لا توفره هذه النتيجة. غاية ما تنتجه هاتين المقدمتين وجوب العمل من باب قاعدة الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي وجوب العمل بهذه الروايات المعلومة علما إجماليا، وهذا غير ماذا حجية خبر واحد. إن قلت هذا قلنا لك نلتزم أن هذه النتيجة التي تثبت من خلال ثبتت من خلال هاتين المقدمتين لا تثبت الحجية بمفهومها وهي حجية خبر واحد، ولكن هذه النتيجة تثبت نتيجة حجية خبر الواحد. ما هي نتيجة حجية خبر الواحد؟ هو الأخذ بهذه الروايات الصادرة عن طريق خبر الواحد. نحن لماذا نريد أن نثبت الحجية لخبر الواحد؟ ما هي النتيجة من ذلك؟ للعمل بالرواية، والعمل بالرواية أثبتنا بهاتين المقدمتين. قلنا مقتضى هاتين المقدمتين وجوب العمل بهذه الروايات من باب منجزية العلم الإجمالي بحكمها. إذا وإن كانت النتيجة كمفهوم لن تثبت هاتين المقدمتين، لكن نتيجة حجية خبر الواحد تم إثباته من خلال هاتين المقدمتين، وهذا يكفي للمطلوب. نحن إنما نريد أن نصل لإثبات حجية خبر الواحد من أجل جواز العمل وجواز الأخذ والاعتماد والاتكاء على هذه الروايات الصادرة عن طريق خبر الواحد، وهذا تم إثباته من خلال هاتين المقدمتين. مقتضى ضم المقدمة الثانية إلى الأولى هو أنه يجب العمل بهذه الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات. اكتبتم لهذه النقطة. قال وأما دليل العقل فله شكلان. الله يعوضكم إن شاء الله. الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي. بيانه عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى أننا نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات، طبعا لا نعلم علما تفصيليا، وإلا لو علمنا علما تفصيليا لما احتجنا إلى أن نبحث حجية خبرا واحد، لأن العلم التفصيلي يكون حجة بذاته. ولا نعلم بأن أيضا نقول لا نقطع بأن جميع هذه الروايات كلها أخبار ضعاف. لماذا؟ للأسباب التي ذكرناها، أنه بذل جهد في تنقيحها في بيانها في تنقيح أسانيدها. أن نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصوم، هذه الروايات يعني الواصلة إلينا عن طريق تقال عن المعصومين عليهم السلام. افتح الكتب الأربعة تجد هناك روايات لاستقاط الوسائل، هناك روايات بالمئات واصلت إلينا عن طريق تقال. قطعا ليس كلها ماذا؟ ضعيفة. المقدمة الثانية والعلم الإجمالي منجز بحكم عاقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة. ومقتضى منجدية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية يتم بالعمل بكل تلك الروايات التي التي يعلم إجمالا بصدور فص واثر منها. نعم لا يعلم صح. هذا البيان أو هذا الشاكي اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول اعتراض نقضي، الاعتراض الثاني اعتراض حلي. حاصل الاعتراض النقضي هو أنه ما هو المناط الذي أوجب هذه النتيجة وهي وجوب العمل بتلك الروايات؟ ما هو المناط؟ المدرك لوجود علم إجمالي ومنجزية هذا العلم الإجمالي. نقول هذا العلم الإجمالي الذي أطرافه تلك الروايات الواصلة عن طريق الثقات، هذا أيضا متحقق في مورد آخر، وهو أننا نعلم علما إجماليا بأن جميع الروايات سواء كانت ثقات أو غير ثقات، نعلم إجمالا بأن فيها روايات معتبرة. تارة تقول ننتخب الروايات التي في الوسائل فقط روايات الثقات، ونقول نعلم إجمالا بأن منها روايات معتبرة. أيضا هناك عن إجمال آخر، نقول كل ما في الوسائل نعلم إجمالا سواء كان فيها الضعيف فيها غير الضعيف. صحيح. أستطيع أن أقول أيضا عن إجمال أوسع. ماذا أقول؟ أقول قطعا لو أتينا إلى روايات الكتب الأربعة وروايات الوسائل وروايات البحار وروايات مستدرك الوسائل، أستطيع أن أقول أعلم إجمالا بأنه جملة من الروايات في هذه المجموعات الروائية منها ما هو معتبر. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي العمل بجميع ما في هذه الكتب الروائية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. مما لا يمكن الالتزام به أنه حتى الروايات الضعيفة التي تكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي يجب العمل بها، بل نوسع الدائرة إلى أكثر من ذلك. نقول عندنا أمارات تتمثل في أخبار الثقات، في خبر الواحد سواء كان ثقة أو غير ثقة، وعندنا الإجماعات، إجماعات مدرسية، إجماعات منقولة، وعندنا الشهرات، شهرة فتوائية، شهرة غير فتوائية. نقول نعلم حل إجمالي بأن جميع هذه الظنون فيها ما هو معتبر، فيجب العمل بكل إجماع، بكل شهرة، بكل رواية من باب منجزية العلم، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. واضح فكرة النقد؟ أنا أصوره بهذا المعنى الواسع حتى تتضحون أنه نعم لا يمكن الالتزام به. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقدي وحاصله أنه لو تم هذا، يعني لو تم منجزية هذا العلم الإجمالي، لأمكن بنفس الطريقة وبنفس الفكرة وبنفس الملاك وبنفس المناط إثبات حجية كل خبر حتى أخبار ضعاف. لماذا؟ لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغير الموثقة، نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ يقول هذا مما لا يمكن الالتزام به. أن يقال يجب العمل في الروايات الضعيفة وغير الضعيفة، بالشهرات، بالإجماعات المنقولة وغير المنقولة، هذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا الناقض الذي ذكره الشيخ في الرسائل، الشيخ الأنصاري، أجاب عنه صاحب الكفاية بأننا في الحقيقة والواقع عندنا علمان إجماليان في المقام، علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير. ودرسنا فكرة تسمى بفكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بواسطة العلم الإجمالي الصغير، ومراجعة هذه الفكرة بنحو سريع كما يلي: أننا إذا علمنا إجمالا بأن خمس شياه، عندنا قطيع من الغنم مكون من 20 شاة، خمس من هذه الشياه غير المعينة تغذت على لحم الخنزير مثلا أو على نجاسة فتحتاج إلى استبراء، لكن ما نعلم ما هي هذه الخمس، هل هذه الخمس الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة؟ نقول لا، نعلم إجمالا بوجود خمس شياه تغذت على لحم الخنزير من مجموع 20 شاة، إذا هذا علم إجمالي. إذا علمنا بعد ذلك أن هذه الخمس هي في الخمس البيض في العشر، عندنا 10 بيض وعندنا 10 شياه سود، علمنا أن هذه الخمسة التي تغذت هي من الشياه البيض، هنا ينحل العلم الإجمالي إلى علم إجمالي صغير. كان العلم الإجمالي الكبير 5 في ضمن 20، الآن 5 في ضمن 10، نقول نعلم إجمالا بأن هناك 5 شياه في ضمن 10 شياه، كان الأول ماذا؟ 5 في ضمن 20. يقال هنا انحل العلم الإجمالي الكبير، لأن 10 الأخرى هنا ماذا؟ تخرج عن العلم الإجمالي وهي السود، بينما هنا نقول لا، انحل إلى علم إجمالي أصغر من الأول. هذه فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير. قالوا هذا الانحلال منوط بأمرين، بركنين، بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير. مثلا هذه 10 شياه لابد أن تكون هي نفس أطراف من أطراف العلم الإجمالي الكبير، أما إذا كانت 10 شياه البيض ليست من أطراف العلم الإجمالي الكبير، هنا لا يقال بانحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم الإجمالي صغير. نفرض أن العلم الإجمالي الكبير هو عبارة عن شياه سود وحمر، بينما العلم الإجمالي الصغير شياه بيض، إذا هذه البيض ليست من العلم الإجمالي الكبير ليقال أنهن حل. هذا قيل لا بد أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير، الشرط الأول. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير منطبق ونفس المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير كان 5 شياه، أيضا المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير 5 شياه، هنا ينحل. أما إذا قلنا لا، ما هو معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير 4 شياه، إذن تبقى هنا في العلم الإجمالي الكبير كم؟ تبقى شاه واحدة، إذا لم يزل العلم الإجمالي لم ينحل، لأننا نقول في العلم الإجمالي الكبير نقول نعلم بوجود شاه ضمن 10، يبقى علم إجمالي لم ينحل لم يزول. لابد أنه في العلم الإجمالي الصغير المعلوم بالإجمال 5 شياه، أيضا في المعلوم بالكبير 5 شياه، وهذا معنى يجب أن يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير هو نفس المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. هذا تقدم في الحلقة الثانية. إذا تحقق هذان الشرطان ثبتت فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بواسطة العلم الإجمالي الصغير. هذه الفكرة يقول صاحب الكفاية نطبقها في المقام. أولا عندنا علم إجمالي كبير. ما هو هذا العلم الإجمالي الكبير؟ أننا نعلم إجمالا بوجود روايات الضعاف والثقات. إذا أطراف العلم الإجمالي الكبير الثقات والضعاف. نقول وعندنا علم إجمالي صغير وهو أن الضعاف ليست معتبرة لكونها ضعيفة، فينحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير وهو نعلم إجمالا باعتبار ماذا؟ روايات الثقات. روايات الضعاف ماذا؟ خرجت كونها ضعاف. فانحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير وكلا الشرطان متحققان. الشرط الأول أن يكون أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير. ما هي أطراف العلم الإجمالي الصغير؟ روايات ثقات أيضا كانت موجودة في العلم الإجمالي الكبير. الشرط الثاني أن يكون المعلوم بالإجمال نفس المعلوم لم يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير بعض من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير. أيضا كان المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير نفض 100 رواية من هذه الروايات. أيضا هنا موجودة 100 رواية، 10 روايات 10 رواية. كم رواية تعلم أنها صحيحة؟ 100. أيضا في الروايات موجودة في الثقات 100 رواية. إذن نقول نحن انحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، وبالتالي لا يقال عندنا علم إجمالي كبير بأنه كل المجامع الروائية يجب العلم بها. نقول لا، انحل ذاك إلى علم إجمالي صغير. قال والجواب على هذا النقد ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر. إذن عندنا علمان إجماليان. وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتقدمة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان. الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقد وهو العلم الإجمالي الكبير وأطرافه كل الأخبار بما فيها ثقات وغير ثقات. والثاني العلم المستدل به الذي أطرافه ماذا؟ فقط أخبار ثقات وأطرافه أخبار الثقات وهو علم إجمالي صغير. والانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها شرطان كما تقدم في محله في الحلقة الثانية. أحدهما أن تكون أطراف الثاني يعني أطراف العلم الإجمالي صغير بعض أطراف الأول يعني بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. الشرط الآخر وهذا متحقق في المقام، أطراف العلم الثاني أخبار الثقات وهذا بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير لأنه يشمل الثقات وغير الثقات. والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني، أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني. هنا أيضا المعلوم بالأول لا يزيد عن المعلوم بالثاني. كيف؟ فيها نفس الواقع استفاد فيها ما في فرق بينهما الأول هي إجمالا في المريض ضعيف. يعني المعلوم بالإجمال في الأول 100 أيضا في المعلوم في الثاني تكون 100 وهذا ما قلنا أن يكون المعلوم بالإجمال في علم الإجمال الصغير هو منطبق على المعلوم بالإجمال في المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير. الأول معلوم 100 رواية أيضا في الثاني معلوم 100 رواية وكلا الشرطين منطبقان في المقام. فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام العلم الإجمالي فلان الصغير أي العلم المستدل به على الحجية أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النحو وهو الكبير. والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم فيه يعني في الثاني إذا تحقق الشرطان فينحل العلم الإجمالي الكبير به ثاني أي العلم الإجمالي صغير وفقا للقاعدة المذكورة وقاعدة الانحلال. واضح شيخنا أبو جمال؟ هنا تأمل على هذا الجواب وهو أننا لا نسلم بانحلال العلم الإجمالي الكبير يبقى العلم الإجمالي الكبير. مثلا عندنا 1000 رواية تشمل خبر الضعاف وغير الضعاف والثقات نعلم علم إجمالا بوجود 10 روايات بين هذه 1000 ثم نحل العلم الإجمالي بوجود علم إجمالي صغير وهو 10 روايات في ضمن 100 فيبقى كم رواية؟ كم رواية تبقى شيخ علي؟ 990 لا في ضمن 100 تبقى 900 هذه 900 أيضا يبقى العلم الإجمالي فيها يبقى عند إجمالي ولو برواية واحدة ضمن 900 هذا أمر وجداني. يعني يفرض نحن عندنا 3000 رواية نعلم كم في ضمن 3000 100 رواية ينحل بعد 100 رواية في ضمن 3000 قل بعد ذلك ينحل إلى أصغر وهو 100 رواية في ضمن 1000 في ضمن 1000 خب هذه 2000 أيضا بعيد جدا أن تكون ولا رواية واحدة صحيحة صحيح صحيح. أقول نعلم علم إجمالي بوجود 100 رواية في ضمن 3000 عندنا خب أكثر من 3000 رواية نعلم باعتبار 100 رواية بنحو العلم الإجمالي نعلم إجمالا بصدور 100 رواية من ضمن 3000 رواية ثم بعد ذلك نقول ماذا؟ نقول نعلم إجمالا بوجود 100 رواية في ضمن 1000 الحل إلى علم إجمالي الأصبح عندنا علم إجمالي صغير كان أولا 100 في ضمن 3000 الآن 100 في ضمن في الختام كم؟ 1000 كم يبقى؟ من 3000 2000 أيضا هذه 2000 من البعيد جدا أننا نقول جميعها ماذا؟ جميعها ضعاف 2000 رواية نقول ولو برواية 10 في ضمن 5 في ضمن 2000 فإذا لم ينح ذاك العلم الإجمالي. لا لم ينحل يعني الصغير هنا لا يحل الكبير الكبير يبقى فيه علم إجمالي. كما مثلنا قلنا لو علمنا 4 أشياء في ضمن 10 إذا تبقى شاف في ضمن 10 الأخرى أيضا هنا تبقى 5 روايات في ضمن 2000 رواية إذا ما نحل علم إجمالي. واضح التأمل؟ لا إذا كان 100 في ضمن 1000 وبعدين الحل أنه 100 في ضمن مثلا 900 يبقى 100 يمكن يقول هذه 100 كلها بس المعترض متفنن يقول انا اقول لكم نعلم اجمالا بصدوري 100 روايه ضمن هذه 3000 روايه. خب انت يلا حل حلو حل حل حل كم بتوصلون؟ 1000 بتخلوها صغير 1000 بتصير 100 في ضمن 1000. نقول من البعيد جدا وجود 2000 روايه كلها ضعيفه. الان هي الكتب الاربعه اكثر من 3000. فالفين في الكتب الأربعة كلها ضعيفة، هذا بعيد جدا. إذا يبقى عند العلم الإجمالي، يبقى الكبير، يبقى فيه علم إجمالي. إذا لم يلحق الحين يزال، والمفروض أنه الآن بحسب تأملنا لم يزول. فكيف يقال لفكرة الهلال؟ كيف الاستبعاد؟ بنفس المناط كما قلتم من البعيد جدا وجود روايات بمقدار 1000 كلها ضعيفة، على الأقل نقول 10 منها صحيح. خصوصا إذا التفتنا إلى الخصوصيات، أن هذه الروايات نقحت، أن هذه الروايات كتبوها أعلام بجد بسهر بتعدل بتأمل. خب الكتب الأربعة مو بس صاحب البحار كان نفسه يختلف عن نفس الكتب الأربعة. صاحب البحار ما كان هم متابعة الأسانيد بقدر ما كان همه المهم تجميع الروايات. كل شيء ينسب إلى أهل البدعة ضعف البحار. كتب الأربعة لا، ما كان هم منهجه منهج أصحاب الكتب الأربعة خصوصا الكافي تنقيح الأسانيد. المهم انه يبقى انه عندنا على الاقل 10 صيغه من تلك الالفين المتبقيه. اذا لم ينحل ولم انحل العنزال، لم يزول العلم الاجمالي. اذا يقول مستحكم هذا النقد، انتم غايه ما تريد ان تصل اليه ان ذاك العلم الاجمالي الذي لا يمكن الالتزام فيه انحل الى علم الاجمالي صغير، فلم يبقى حجه ذاك العلم الكبير. نقول لا حجه، لانه ما انحل، ما انحل ذاك العلم الكبير. هذا التأمل يرد على هذا الجواب لا يرد تأملي. خب الثاني جواب حلي. حاصل هذا الجواب الحلي إذا أغمضنا النظر عن النقد وأمنا بفكرة الانحلال، نقول في المقام توضيح الجواب الحلي بعد الالتفات إلى هذه المقدمة، روحها في هذه المقدمة. هنا فرضيتان في المقام. الفرضية الأولى أن يثبت لخبر الواحد الحجية عن طريق الآيات وعن طريق السنة أو عن طريق السيرة، وهذا معنى حجية خبر الثقات. وأخرى لا نثبت حجية خبر الثقة، إنما نثبت ماذا؟ نثبت وجوب العمل بالروايات التي وصلتنا عن طريق الثقة، وهذا هو ما تم إثباته عن طريق دليل العقل من الشكل الأول. قلنا الشكل الأول لم يثبت لنا أن خبر الثقة حجة، إنما أثبت لنا نتيجة حجية خبر الثقة. أثبت لنا من باب الاحتياط ماذا؟ وجوب العمل بالروايات الواصلة لنا عن طريق الثقات من باب أثارة الاحتياط. إذا هنا فرضيتان، ترى نفترض حجية خبر الثقة كما إذا ثبتت عن طريق السيرة أو عن طريق الآية النبأ أو ما شابه ذلك. والفرضية الثانية ماذا؟ أنه لا، ما يثبت هو وجوب العمل بالروايات. التفت إلى الفرق. إذا تم إثبات حجية خبر الثقة، نقول في المقام حجية خبر الثقة تحقق لنا أمران. الأمر الأول أنها تنجز التكليف، سواء كان ذلك التكليف بنحو الوجوب أو بنحو الفرمان. خبر الثقة إذا نقل لنا عن المعصوم بحرمة شيء تنجزت الحرمة بملاك حجية خبر الثقة. أو نقل لنا عن المعصوم وجوب شيء تنجز ذلك وجوب من باب صدية خبره. كذلك إذا أنبأنا عن تكليف الترخيص أن هذا مباح أيضا يتنجز هذا الحكم. إذا خبر الثقة تتنجز جميع الأحكام التي ينقلها لأن خبره صدية. فهم فهم؟ سواء كانت الأخبار بنحو الإلزام أو بنحو الترخيص. بينما لو جئنا إلى العلم الإجمالي الذي أثبت لنا فقط ماذا؟ وجوب العمل بالرواية، وجوب العمل في أخبار الثقة لا بحجية قبل الثقة. قلنا ثبت من باب وجوب الاحتياط وجوب العمل احتياطا بكل الروايات بحكم العقد بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. هنا قرروا في بحث العلم الإجمالي أصلا، ما هو هذا الأصل؟ أن العلم الإجمالي لا يكون له أثر إلا إذا كان متعلق العلم الإجمالي ذا حكم إلزامي. إذا كانت أطراف العلم الإجمالي أمور إلزامية، هنا يقال منجزية العلم الإجمالي ويكون العلم الإجمالي ذا أثر في المقام، وهو وجوب الموافقة القطعية. أعلم إجمالا بوجوب إحداث. إذا الأطراف هنا أطراف ماذا؟ إلزامية، فيتنجز العلم الإجمالي. أما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي إلزامية بل كانت أطراف العلم الإجمالي ترخيصية، يقول ليس للعلم الإجمالي أي أثر. هذا إلى حد ما يشبه البراءة، أصالة البراءة. هناك وقع الكلام بينهم في أصالة البراءة، تجري في الأمور الترخيصية أو لا تجري في الأمور مما لا إشكال في أن البراءة تكون جارية في الأمور الإلزامية، الإلزامية بنحو الوجوب أو بنحو الحرمة. مثلا هل صلاة الجمعة واجبة أم ليست واجبة؟ أقول ركع أمة ما لا يعلم. فالبراءة تؤمن عن الوجوب، تؤمن عن ناحية العقوبة. أو هل لحم الأمر حرام أو ليس بحرام؟ أيضا تنطبق قاعدة تجري قاعدة البراءة الموردة للحرمة. بينما قالوا هل تجري في الأمور الترخيصية سواء كانت مستحبات أو مكروهات؟ مثلا أشك هل أن مثلا صلاة جعفر مستحبة أو ليست بمستحب؟ هل أكل في الطرقات مكروه أو ليس بمكروه؟ أو مثلا هل الصلاة على قطعة معينة مكروه أو ليس بمكروه؟ أو الصلاة التي فيها نقش الكتابة مكروه أو ليس بمكروه؟ هنا هل تجري البراءة؟ لا ترى الجريان البراءة، لأن البراءة ما تريد أن هل تريد أن تثبت الترخيص؟ المفروض أن الكلام في الأمور ترخيصية على تحصيل للحاصل، تحصيل للحاصل. الكلام في الاستحباب والكراهة، والاستحباب فيه ترخيصا والكراهة فيه ترخيصا. أما إذا قلت أن لا، أن دور البراءة هو من باب نفي العقوبة، التأمين من ناحية العقوبة، نفي العقوبة، لا عقوبة مع المستحب، ترك المستحب لا عقوبة عليه، فعل المكروه لا عقوبة عليه. كم في الاحتياط؟ قالوا هذا باطل وجدان، لأن الاحتياط حسن على كل حال. إذا لا أثر لجريان البراءة في الأمور الترخيصية. أيضا العلم الإجمالي قالوا لا أثر له في الأمور الترخيصية. أعلم إجمالا بإباحة هذين الأمرين، هذا مباح أو هذا المفروض أن نسأل أيضا ترخيص. يقول ما هو الأثر الذي يترتب على جريان العلم الإجمالي؟ هل هو وجوب الموافقة القطعية؟ معلوم أنه لا تجب الموافقة القطعية لأن الأمرين ترخيصيين، يعني مباح ومباح، فالمباح لا تجب فيه الموافقة القطعية حتى لا يقع الإنسان مثلا في المخالفة القطعية. طبعا لا توجد مخالفة قطعية لأن ترك المباحين لا يجب الموافقة القطعية، والعمل بهما لا يجب المخالفة القطعية، وتركهما لا يجب المخالفة القطعية. إذا ليس للعلم الإجمالي أثر إذا كان أطرافه أمور ترخيصية غير إلزامية. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام ماذا؟ نقول خبر الثقة إذا أثبتنا له الحجية عن طريق السيرة مثلا، نقول ينجز الأحكام الترخيصية والأحكام الإلزامية. لا فرق كما ذكرنا، بينما إذا قلنا يجب العمل بكل الروايات من باب أصالة احتياط ومن باب منجزية العلم، قلنا هذا فقط ينجز الأحكام الإلزامية ولا ينجز الأحكام الترخيصية، لأن العلم الإجمالي ليس له أثر إذا كانت أطرافه أحكام ترخيصية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحجية بالمعنى المطلوب الذي نريدها، الحجية التي نريدها هي أن تثبت منجزية الترخيص والإلزام، بينما هذا المعنى وهو وجوب العمل من باب العلم الإجمالي، من باب منجزية العلم الإجمالي، لا يثبت إلا الأحكام الإلزامية دون الأحكام الترخيصية. فهناك إذن فرق عملي، وليس أنه يعطي نفس النتيجة التي يعطيها حجية خبر الثقة. ما نتيجة حجية خبر الثقة؟ أن ننجز الأحكام الترخيصية والإلزامية، بينما هذا الأمر هو النتيجة وهي وجوب العمل بالروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات، فقط ننجز الأحكام الإلزامية دون الترخيصية. ليس فقط الفرق، ليست النتيجة هي النتيجة أيضا من الناحية العملية مختلفة. واضح؟ لاحظ ماذا قال الثاني، جواب حلي وحاصله إن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية، أي حجية؟ حجية خبر الثقة التي لو ثبتت عن طريق السيرة أو الآية أو الرواية بالمعنى المطلوب في المقام. وذلك أولا لأن هذا العلم لا يوجب اللزوم العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف، يعني إذا كان أطرافه مثبتة بنحو الإلزام لا بالترخيص، لأنه لا أثر لمنجزية العلم الإجمالي فيما إذا كانت أطرافه غير إلزامية. بينما الحجية المطلوبة التي نريدها وهي حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجزا إذا أنبع عن التكليف، يعني أنبع عن إلزام وجوب أو حرمة، ومعذرا إذا أنبع عن الترخيص. الفرق العملي الثاني أن حجية خبر الثقة لا شك أنها تخصص العام وتقيد المطلق، وذلك فيما إذا وردنا دليل عام أو دليل مطلق قطعي الصدور كتواتر الكتاب والسنة أو الروايات المحفوفة بقرينة قطعية. مثلا عندنا دليل عام قطعي الصدور كقوله تعالى أحل الله البيع، دليل عام ترخيص يثبت الترخيص وهو أحل الله البيع. ووردنا خبر ثقة خاص إلزامي كقوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر. عندنا دليل عام ترخيصي وهو أحل الله البيع وهو قطعي الصدور لأنه قرآن. وعندنا دليل خبر الثقة خاص إلزامي نهى يعني حرمة، والحرمة إلزام، نهى النبي عن بيع الغرر، عام وخاص. ماذا يقال؟ يقال أن خبر الثقة لأنه حجة يخصص عام، فأحل الله البيع إلا البيع الغرري، فخبر الثقة يخصص العام. قال فيما إذا قلنا بحجية خبره صفة، بينما لو لم يكن خبر الصفة حجة، وإنما ما ثبت عندنا وجوب العمل بالروايات الواصلة إلينا من باب أصالة الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي. هنا هل هذه الروايات المعلومة بالعلم الإجمالي التي يجب الأخذ بها من باب منجزية العلم الإجمالي وأصالة الاحتياط تخصص هذا الدليل القطعي للصدور، أي الدليل العام محل الله البيع، أم لا تخصص؟ قال صاحب الكفاية لا تخصص. لماذا؟ لأن هذا قطعي الصدور، وما يكون مخصصا له لا بد أن يكون أقوى منه حجة. ومن المعلوم أن هذه الروايات في حد ذاتها ماذا؟ ليست بحجة. أخبار الثقات الآن المفروض أنها ليست بحجة، لم نثبت حجية خبره. فإذا لم تكن هنا هذه الروايات حجة إذن لا تخصص، بينما المفروض حجية خبر الثقة لو أثبتنا حجيته تخصص. إذن هذه النتيجة لا تعطي نفس المعنى ونفس السلوك العمل الذي يعطيه حجية خبره الثقة، وهو تخصيص عام وتقييد مطلق. اللهم إلا أن يقهر في الأخير يأتي. وثانيا، لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال، ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ، يعني لا يجوز أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي صدور وهو حل الله البيع. فإن التخصيص والتقييد ما معناه؟ ما معنى التخصيص والتقييد؟ يعني رفع اليد عن عموم العام وهو إطلاق المطلق، معناه رفع اليد عن عموم العام، يعني رفع اليد عن عموم حل الله البيع أو إطلاق، أو إطلاق مثلا أوفوا بالعقود، أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور. لا التفتوا، أوفوا بالعقود هنا دليل إلزامي، المهم نحن نريد دليل قطعي الصدور كار أوفوا بالعقود إلزامي، لأنه وجوب، لأنه في الحقيقة والواقع أنا لا أريد أن أخرج عن حيز الكتاب، فقط أشير بأنني اشتبهت المثال. هنا ثلاث صور، تارة يكون الدليل قطعي الصدور ترخيصي كحل الله البيع، وعندنا مخصص إلزامي كنهي النبي عن بيع الغرض، وهي الصورة التي نتكلم عنها في الفرض. وسيجاد مثال آخر وهو عندنا دليل عام يحلل جميع اللحوم، وحل الله لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل قطعي الصدور ترخيصي. وعندنا يقول حرمة أكل لحم الأرنب، دليل قطعي الصدور ترخيصي وخبر الثقة إلزامي. أنا مثالي أحل الله البيع ونهى النبي عن بيع الغرم، نفس المثال نفس الفكرة، وهو أن يكون دليل القطعي ترخيصي والمخصص عن طريق خبر الثقة ماذا؟ إلزامي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس. الصورة الثانية لا، أن يكون دليل القطعي الصدور إلزامي من قبيل ماذا؟ الربا حرام، الربا حرام، قطعي الصدور ماذا؟ إلزامي. وعندنا دليل ماذا؟ عن طريق خبر ثقة ترخيص وهو لا ربا بين الوالد. هذه الصورة ماذا؟ عكس الصورة الأولى. عندنا صورة ثالثة. ما هي الصورة الثالثة؟ أن يكون الدليل القطعي الصدور إلزامي، هو حرمة وجوبا مهما يكون إلزاميا، كما إذا قيل أكرم العلماء، والدليل الذي ورد عن طريق خبر الثقة إلزامي في قولنا لا تكرم الفساق. هنا هل يخصص أو لا يخصص؟ إذن هنا ثلاث صور. الصورة الأولى قطعي الصدور ترخيصي، خبر الثقة ماذا؟ إلزام، وهي الصورة التي نتكلم عنها كأحل الله البيع وقوله عليه السلام نهى النبي عن بيع القرض. الصورة الثانية عكسية، قطعي الصدور يكون إلزاميا كالربا حرام، وخبر الثقة يكون ترخيصيا كلا ربا بين الوالد وولده. الصورة الثالثة كلاهما إلزاميان كقولنا إذا ورد مثلا دليل قطعي الصدور أكرم العلماء، وورد عندنا عن طريق خبر الثقة لا تكرم الفساق. السيد طبعا تكلم عن الصورة الأولى، الصورتان أيضا محل كلام بين الأعلام يتطرق إليهما في البحث. نحن فقط نقتصر على الصورة الأولى، جيد أن أشرنا إلى وجود صور متعددة. قال والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام أو إطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية وهو الدليل القطعي الصدور إلا بحجية أخرى تخصيصا أو تقييدا. فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص بها أو التقييد. فإذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص، مثالنا أحل الله البيع، مثال الصيد قال في اللحوم مثلا اللحم حلال وحل لكم ما في الأرض جميعا، وورد خبر ثقة على إلزام وهو نهى النبي عن بيع الغرار أو على حرمة لحم الأرنب، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق أو تخصيص ذلك عام بهذا الخبر ما لم تثبت حجيته بدليل شرعي. والمفروض انه لم تثبت حجيته فلا يكون مخصصا او مقيدا، فلا يصح رفع اليد عن العموم او عن المطلق والاطلاق. اللهم الا ان يقال كما قال السيد الخوئي، اللهم الا ان يقال، هذا قول السيد الخوئي. السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول نحن نعلم إجمالا، خب عندنا روايات عامة، مو روايات، عندنا أدلة قطعية الصدور ماذا؟ عامة، كأحل الله البيع كأوفوا بالعقود، عندنا روايات عامة، عفوا أدلة قطعية الصدور أو أدلة روايات محفوفة بقرائن قطعية الصدور ماذا؟ مطلقة وعامة. لكن التفتوا أننا نعلم علما إجماليا بوجود مخصصات ومقيدة، نعلم في الشريعة أن هناك أدلة عامة ومطلقة، لكن في نفس المقام نعلم علما إجماليا بوجود ماذا؟ بوجود مقيدات ومخصصات في الشريعة. هذا العلم الإجمالي منجز، فبالتالي يمكن أن تفج هذا العلم الإجمالي وهو وجود المخصص وال، فبالتالي ماذا؟ يخصص ويقيد، فتعطينا نفس النتيجة التي تعطينا لو كنا بحجية خبر الثقة. ما بيتمكن الفكرة أننا هناك بحجة، إذا قلنا أن خبر الثقة حجة إذن يخصص العام ويقيد مطلق. لم نقل بحجية خبر الثقة، ماذا نقول؟ عندنا علم إجمالي بأن هناك رواية تخصص الكتاب أدلة الكتاب وتقيد إطلاقات الكتاب. مقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي أننا نرفع اليد عن العموم وعن الإطلاق. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بالعموم بعموم الآية وبإطلاق الآية وقعنا في المخالفة القطعية، لأنه لماذا تحلل كل شيء كل بيع؟ والمفروض أنك تعلم علم إجمال بوجود المخصصات، إذا لا يمكن ماذا أن نتمسك بالعموم، بل لابد أن نرفع اليد عن، ولا يكون هذا العموم حجة، لأنه لو كان حجة لا وقعنا في مخالفة قطعية. إذا وصلنا إلى نفس النتيجة صحيح صحيح، إذا صدقكم صحيح في البحث. اللهم إلاني ولذا اللهم إلاني يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها علم إجمالي أن هناك مخصصات تخصص ومقيدات تقيد. فإذا لم تثبت حجية خبر ثقة بدليل خاص ما ثبت لا بالسيرة لا بالآيات لا بالروايات، فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بها بها يعني بالروايات العامة جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. يعني لا يجوز العمل بالعمومات والإطلاقات، هذه على مستوى الاستنباط هذه مشكلة عملية، أنه على أي أساس مجرد شفنا رواية عامة في الوسائل أتينا بالعموم؟ خب نحتمل ونطمئن بوجود المخصص المقيد في كتب أخرى، هذه مشكلة يواجهها يجب أن نأخذ حلا لهذه المشكلة في الإفتاء. مجرد شاف رواية في الوسائل أنه مثلا تدل على مدلولها العموم، خب هو إحنا مو عندنا بغض كتاب الوسائل، هكو روايات بعض الأعلام عندهم بعض الأصول بعض الأعلام ما عندهم بعض الأصول، هم مباشرة إذا تعتمد على الوسائل على أي أساس أنت ماذا اختصرت على عموم مدلول هذه الرواية؟ إذا تعلم عن إجمال بوجود المخصص والمقيد لهذه العمومات والإطلاقات ولو في بعضها، اذا المفروض ان ترفع يدك عن العموم، لان التاج بالعموم هذا يوجب الوقوع في المخالفه القطعيه، هذه مشكله يجب ان توجد لها حل. وان هذه الافتاءات على ضبط العمومات اللي فقط في الوسائل قد يقال انها كيف نخرج عن هذه المشكله مع انه عمومات الوسائل يمكن ان يوجد لها مخصصات على أساس يفتي الفقيه بالعموم والإطلاق، هذه مشكلة فكروا في حلها حتى لا تفتي الناس العمومات. قال فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا أن لا نعمل بها جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم أي علم إجمالي بوجود المخصص والمقيد. بهذا ننتهي إلى طرح يعني عدم أخذ الإطلاق والعموم، إلى طرح الإطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال، والتقييد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهي إليها عن طريق التخصيص والتقييد عن طريق خبر الثقة. خبر الثقة يخصص العام ويقيد الإطلاق أيضا بهذه الطريقة وهذه الفكرة، وهي وجود علم إجمالي منجز وجود المخصص والمقيد ماذا؟ يخصص ويقيد. هذا هو الشكل الثاني. إلا أن السيد الصدر يقول هذا العلم الإجمالي الذي يدعيه السيد الخوي لنا محل تأمل فيه، راجع كلام السيد في بحوثه. الشكل الثاني وهو ما يسمى بدليل الانسداد أو ما يعبر عنه بحجية مطلقة، بل كل ظل فهو حجة، وإلا لانسد الباب عملي والعلمي. يأتي الكلام في دليل الانسداد وبه ينسد الكلام عن الاستدلال حول حجية خبر الثقة، ثم الكلام في المقام والحمد لله رب العالمين. نعم.